الأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور يهجره العلماء ويقطعه العقلاء إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. فالمسألة مسألة إجماعية لا يختلف فيها أهل العلم البتة، بل لا يختلف فيها المسلمون بتاتا. ثم عرضنا على رد بعض الشبهات المتعلقة بهذا الباب، وقلنا أن الأصل في طالب العلم هو أن يحرص على ضبط الأصول، أما الشبهات فقد ينشط المدرس لعرض بعضها لنكتة أو لفائدة، وإلا الأصل عدم الالتفات، الأصل عدم الالتفات للشبهات، إذ كل بدعة يذكرها أهلها إلا ويذكرون معها جملة من الشبهات ما به يشبهون على الناس حتى يتبعوهم، فيذكرون تلبيسا ويذكرون تشبيها ويذكرون أدلة من الكتاب والسنة يحرفونها عن معانيها كي يثبتوا أصولهم المبتدعة. وذكرنا شبهة الزعم بكون نفي الفناء عنهما في كلام السلف هو نفي لفناء المجموع لا لفناء الجميع، أي هو نفي لفنائهما معا، أما فناء أحدهما فلا مانع منه كما زعم بعضهم، وهذا القول من أبطل الباطل. وأوردنا عليه رد ابن رجب الحنبلي في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، قال: ولا يصح أن يقال إن أحمد إنما نفى الفناء عنهما معا، فيصدق ذلك أن تكون الجنة وحدها لا تفنى، لأن ما بعد هذا يبطل هذا التأويل. ثم قال ابن رجب معلقا على هذا الزعم، على الزعم بكون نفي الفناء عنهما هو نفي لفناء المجموع لا لفناء الجميع، قال: فإن هذا كله استعمال قبيح ممنوع. هذا استعمال، حيث هو إذا قلت لك زيد وعمر، أو إذا قلت لك لم أجد زيدا وعمرا في الدار، المقصود أني لم أجد زيدا في الدار ولم أجد عمرا في الدار، لكن إذا كنت أقصد أن زيدا موجودا وحده يكون بذلك استعمال، يكون كلامي هذا قبيحا من حيث الإطلاق. قال: فإن هذا كله استعمال قبيح ممنوع، ولا يعهد مثله في كلام أحد يعتد به. لا يعهد مثله، هذا الأسلوب لا يعهد في كلام من يعتد به، فلا وجه حينئذ لأن يحمل كلام السلف عليه، ويكون هذا من تحريف كلام السلف ومن الكذب عليهم، ومن الكذب عليهم. ووقفنا عند هذه الشبهة في هذا الدرس، نعرض لي شبهة ثانية يذكرها من يقول بفناء النار، وهو ما جاء من الاستثناء في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بعض من تكلم قال أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك يصلح أن يكون دليلا على فناء النار، على فناء النار. كما قلنا، أهل البدع لن يعدموا شبهات يلبسون بها على ضعاف العقول، ولذلك قلنا أن الأصل هو ضبط الأصول المحكمة بأدلتها التي أجمع عليها السلف، ثم بعد ذلك تجعل هذا الإجماع أصلا محكما عندك لا يرده شيء البتة، إذ يستحيل أن يجمع السلف على باطل، بمعنى ينقرض جيل الصحابة وينقرض جيل التابعين وينقرض جيل الأئمة وهم جميعا يشذون عن الحق، هذا وقوعه مستحيل. كما قلنا، الأصل هو الاستمساك بالأدلة المحكمة التي يصدق بعضها بعضا، أما أهل البدع فيكذبون النصوص بعضها ببعض خلافا لأهل الحق. أهل الحق يرون النصوص ويعتبرونها، يعتبرون أن النصوص يصدق بعضها بعضا، أما أهل البدع فيكذبون النصوص بعضها ببعض. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فحينئذ الذين يتبعون ما تشابه منهم أهل البدع. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم أهل البدع. قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا منه، هذا منه جعل الاستثناء في قول الله تعالى: إلا ما شاء ربك، جعله دليلا على فناء النار. هذا من مسالك أهل الزيغ ومن مسالك أهل البدع. جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان قال: ثم قال: إلا ما شاء ربك، فاستثنى الموحدين الذين يخرجون من النار لا يخلدون، يعني الموحدين. قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، المقصود بهذا الاستثناء الموحدون، كما رأيناه في الحديث عن خروج الموحدين من النار وكونهم لا يخلدون فيها، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وجاء في تفسير الطبري عن أبي سنان في قوله: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: استثناء في أهل التوحيد، استثناء في أهل التوحيد. وفي تفسير الطبري أيضا عن الضحاك بن مزاحم قال: فأما الذين شقوا ففي النار إلى قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثنى لهم، وهو المقصود الموحدون. وفي تفسير الطبري أيضا عن خالد بن معدان في قوله: لابثين فيها أحقابا، وقوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قال: أنهما في أهل التوحيد. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: إلا ما شاء ربك، يعني الذين كانوا في النار حين أذن في الشفاعة لهم فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. وهذا رأينا أنه خاص بالموحدين، رأينا أنه خاص بالموحدين ولا يدخل فيه المشركون البتة، فلا يخرج المشركون من النار ولا تفنى النار ولا يفنى عذابها، ويخلد المشركون فيها ويبقون فيها دائمين ببقاء الله عز وجل ودوامه. الشبهة الثالثة هي نسبة هذا القول لبعض الصحابة، بعضهم نسب هذا القول، أتى بأثر وأثرين ونسبه للصحابة. وهذه الآثار، بعض هذه الآثار التي يستندون إليها، أولا لم تثبت سندا، وعلى فرض ثبوتها فهي محمولة على خروج الموحدين من النار، ويمتنع أن تكون هذه هي عقيدة الصحابة، ثم لا يقول بها أئمة التابعين ومن بعدهم، بل ويجمع أئمة الإسلام في كل طبقة على خلافها، بل ويجمع أئمة الإسلام في كل طبقة على كفر من قال بها. فحينئذ علمت أنه يمتنع أن يكون هذا قولا لأحد الصحابة، يمتنع أن يكون القول بفناء النار ثابتا عن واحد من الصحابة، ثم بعد ذلك يجمع أئمة الإسلام في كل طبقة على القول بخلافه، بل ويجمع أئمة الإسلام في كل طبقة على كفر من قال به. هذا ممتنع، من شم رائحة العلم وفهم مسالك السلف ومسالك الأئمة في تقرير العقيدة وفي تقرير قواعدها وأصولها، علم يقينا أنه يستحيل أن يجمع أئمة السلف في كل طبقة على تخطيء الصحابة، هذا لا يتصوره عاقل البتة. يجمع أئمة السلف في كل طبقة على تخطيء الصحابة، هذا لا يقوله أحد البتة. فعلمت يقينا أن هذا لا يمكن أن يكون قولا ثابتا عن واحد من الصحابة البتة، لا يمكن أن يكون ثابتا عن أي أحد من الصحابة البتة، إذ لو كان ذلك كذلك لما أجمع أئمة الإسلام في كل طبقة على رد هذا القول وعلى تكفير من قال به، على رد هذا القول وعلى تكفير من قال به. فحينئذ علمت أن القول بفناء النار قول باطل مردود، لا يمكن أن ينسب قولا لأهل السنة أو للصحابة، أو لا يمكن أن يجعل قولا في الإسلام البتة. ثم قال المصنف بعد ذلك: فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء. هذه شبهة رابعة ذكرها المصنف. نحن ذكرنا ثلاثا من الشبه، هنا المصنف يذكر شبهة رابعة. وأفادنا قوله فإن احتج مبتدع أو زنديق أن الذي يقول بفناء النار لا يكون إلا كافرا زنديقا، كما سنذكره وسننقله عن الأئمة، لأنه كذب النصوص. قال: فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهناء والهلاك هالك. الجواب عن هذا: كل شيء المقصود به كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. وبهذا تكون قد جمعت بين النصوص وصدقت بعضها ببعض. أما لو سلكت مسلكا غير هذا تكون قد كذبت النصوص بعضها ببعض، وتكون قد أخذت بآية من كتاب الله كي تكذب الآية الأخرى. أما على المسلك الذي ذكره لك المصنف هاهنا، كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، على هذا المسلك تكون مصدقا للنصوص كلها، تكون مصدقا للنصوص كلها، وتكون قد حملت مطلقها على مقيدها، تكون قد حملت مطلقها على مقيدها وصدقت النصوص كلها. فالقول بفناء النار هو قول الجهمية وهو كفر، ومن قال به سواء قال بفناء الجنة أو بفناء النار أو بفناء أي شيء مما فيهما من النعيم أو العذاب. من قال أن الجنة تفنى كفر، من قال أن نعيم الجنة أو شيئا من نعيم الجنة يفنى كفر، من قال أن النار تفنى كفر، من قال أن شيئا من عذاب النار يفنى كفر. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد وفي الإبانة الكبرى لابن بطة أن خارجة بن مصعب قال: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله، قولهم أن الجنة تفنى، وقال الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم وظلها، فمن قال لا يدوم فقد كفر، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وفي طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد قال كما في أصول السنة رواية مسدد قال: ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، لأنه كذب النصوص وردها. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة قال محمد بن يحيى الذهلي قال: فمن زعم أنهما غير مخلوقتين، يعني الجنة والنار، أو إن كانتا مخلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق فقد كذب من زعم هذا وأنكر الملة. فقد كذب من زعم، من زعم أنهما غير مخلوقتين، أو زعم أنهما مخلوقتين ولكنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلق، قال فقد كذب من زعم هذا وأنكر الملة. وفي الحجة في بيان المحجة قال معمر الأصبهاني قال ومن قال إن الجنة والنار كتب الله عليهما الفناء فقد كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل. فقد كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل. علمت بهذا أن القول بفناء الجنة أو بفناء شيء من نعيم الجنة، والقول بفناء النار أو فناء شيء من عذاب النار هو كفر، وهو قول الجهمية وليس قولا لأهل السنة بأي حال من الأحوال. قال المصنف بعد ذلك والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف هذا فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. تنبه هنا، قلنا أن الجنة نعتقد بقاءها وعدم فنائها، ونعتقد بقاء ما فيها من النعيم وعدم فنائه، إذ النصوص متوافرة في ذلك. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ أي غير منقوص، فلا يمكن أن ينقص عطاء الرب جل وعلا بأي حال من الأحوال، ومنه الحور العين. وقال الله عز وجل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. انظر، ذكر الحور العين، قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ثم قال بعد ذلك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفذ هذا الرزق لا ينفذ. فمن قال أن الحور العين يمتن أو يطرأ عليهن الموت كذب هذه الآية، ولذلك قال خارجة بن مصعب كما رأيناه في النقل الماضي قال كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم أن الجنة تفنى، وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر. ورأينا كذلك كلام الإمام أحمد في طبقات الحنابلة في أصول السنة رواية مسدد قال ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، ومما في الجنة الحور العين. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن أبي العلاء الكفي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد قال سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان حور العين يمتنا، وذلك أن بعض من يتكلم بكلام الجهمية يسأل عن هذا، فغضب عيسى من ذاك غضبا شديدا فقال لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. انظر كيف أن الأئمة كانوا يسيرون على طريق والجهمية تسير على طريق آخر يفارق طريق الأئمة في كل أمره. قال ابن بطة في الإبانة الصغرى قال والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها كما قال تعالى أكلها دائم وظلها، لا ينقطع ثمارها ولا نعيمها أو نعيمها كما قال تعالى أكلها دائم وظلها، فحينئذ الحور العين لا يمتن ولا يطرأ عليهن الفناء لأنهن من نعيم الجنة، وكلها دائم وظلها. وقال ابن البنا الحنبلي في الرد على المبتدعة قال: والحور العين قد خلقهن وهن في الجنة لا يفنين، قال الله تعالى، أو لا يمتن ولا يفنين، قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف. وقال: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. فحينئذ علمت أن الحور العين مما خلقه الله عز وجل للبقاء لا للفناء، وخلقه الله عز وجل، خلقهن الله عز وجل من نعيم الجنة، ونعيم الجنة لا يفنى ولا ينفد، لا يفنى ولا ينفد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فحينئذ لازمك أن تعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الجنة والنار لا يفنيان، وأن ما فيهما من نعيم الجنة وعذاب النار لا يفنى ولا ينفد، وأن أهل الكفر يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا ولا يفنى عذابهم البتة، وذلك باق ببقاء الله عز وجل ودوامه. وأن من قال بخلاف هذا كان مبتدعا زنديقا كافرا مفارقا للإسلام وللسنة، مفارقا للسنة والإسلام. ولا خلاف في هذا بين الأئمة البتة، لا خلاف في هذا بين الأئمة البتة. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه. الكلام على هذا يطول فنرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.